الحق عليت وما على حروفك يا وارث الصدر العظيم جفوفك. دورنا بعدك على الصدر ردينا بس انت هو وهو انت نشوفك. وعد الله ولدك قيمتك تلتم مرجع مراجل للزلم تسلم. يا آية الله ومرجع وقائد فقه الحرب والدين انت اعلم. انت لك ميراث الصدر روحك بروحه بكل شبر خيم انت الرجال وستر. وجهك يشبه بكل سطر وجهك يشبه بكل سطر. الصدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد. انت عراقي واعرف انت بناسك غيرة صدرنا الثور كلها براسك. ما ساوم الثابت على نهج الصدر عطر الحسين تفوح غير انفاسك. الحق يعيش مدلل بجالك سلم وحرب متكفل رجالك. حافظ وطننا وتسلم جفوفك جيب لي عد ويحسب افعالك. من خيمتك طلعت سلم ربيها شفك والنعم قوات وعد الله النصر. يا عراق بد بالك تهم يا عراق بد بالك تهم. الصدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد. يل علمتنا شلون نعلى بزادك هيهات للذلة تصيح جنودك. ترابك مقدس يا وطن أمانة خطها بشرف يا عراق والله حدودك. يا مرجع الحق والعدل انت العراق ما عافك ولا عفته. قصدك محمد قلب وداع نذهب ودين الصارى نبذمته. لحوط وجوبا بل وجب تقليد لا مو مستحب. عشت بصدر ناسك قلب ضل عايش بقلبك شعب ضل عايش بقلبك شعب. الصدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد. من بعد قال انت الصدر وصانا عن الهوى هيهات يحكي لسانه. وجه وعلم تشبه صدرنا نشوفك عشت انت بيه وعاش بيك ويانا. والليث الابيض وجهك ونوره ما مات عايش لن خذ الدوره. اللي يشتاق لي عاين عليك انت طبق الاصل تتشابه الصوره. يا شيبتك تنحب غصب وعمامتك بيضت قلب. شقد بيك اوصاف الصدر بالسلم نفسه وبالحرب بالسلم نفسه وبالحرب. الصدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد صدر انطاهل يعقوب محمد رد بمحمد. بالحق عليت وما على حروفك يا وارث الصدر العظيم جفوفك. دورنا بعدك على الصدر ردينا بس انت هو وهو انت نشوفك. وعد الله ولدك قيمتك تلتم مرجع مراجل للزلم تسلم. يا آية الله ومرجع وقائد فقه الحرب والدين.